بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبي وخلاصته في أصول الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين ابن عبد الله الطيبي واحد من كبار علماء الحديث وفقهائه، بل هو إمام مشهور في الحديث النبوي. والطيبي إلى جانب اهتمامه بالحديث النبوي كان له اهتمام في التفسير واللغة، ومؤلفاته تدل على تبحره في العلم. من هذه المؤلفات التي عثر عليها بين مخطوطات التراث الإسلامي كتاب شرح الكشاف في التفسير، وهو كتاب مخطوط في 4 مجلدات، منه نسخة في المكتبة الأزهرية بمصر، وكتاب الكاشف عن حقائق السنن، ويتعلق هذا الكتاب بأحاديث الأحكام وفقه الحديث وشرح غريبه، توجد منه نسخة مخطوطة في تركيا ومصر، وكتاب الخلاصة في أصول الحديث الذي هو موضوعنا في هذه الحلقة. ذكر المترجمون سمات نبيلة وصفات عالية للطيبي، من مجملها يتضح لنا أن الطيبي كان سخيا كريما متواضعا حسن المعتقد، شديدا على المبتدعة، مظهرا لمزاعمهم وأباطيلهم، ملازما للجماعة، محبا للعلم، مقبلا على نشره. يؤكد هذا محبته لطلابه الذين كان يرعاهم وينفق عليهم من ماله الوفير. توفي الطيبي رحمه الله تعالى 43 و700 هجرية، وهو متوجها إلى القبلة ينتظر صلاة الفريضة. أما كتابه الذي هو موضوع هذه الحلقة فهو بعنوان الخلاصة في أصول الحديث، وكان تحقيقه وطباعته ونشره ثمرة من ثمرات لجنة إحياء التراث الإسلامي التابعة لديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية الشقيقة. وقد قدم رئيس الديوان الأستاذ نافع قاسم الكتابة بكلمة هادفة جاء فيها قوله: انفردت الأمة الإسلامية بميزة الاهتمام بآثار نبيها صلى الله عليه وسلم، وحفظت من آثاره ما لم تحفظه غيرها من الأمم. وجاء هذا الاهتمام من كون السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، ولهذا حرص السلف على دراستها وتمحيصها وتدقيقها والولوج إلى مسالك فنونها والتشعب في أرجائها. فانتشر الرواة والمحدثون وبحثوا في أسانيد الأحاديث ومتونها، توخيا لإيصال السنة إلى الأجيال مصونة من التحريف. فنشأت لأول مرة في تاريخ البشرية علوم مصطلح الحديث وعلم الطبقات وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل والتراجم. ولقد وقف المستشرقون مدهوشين حين اطلعوا على مسالك هذه العلوم وشعابها وحنايا تلك الأسفار ومنعطفاتها، وعضوا أناملهم أسفا لتأخرهم في اكتناه حقيقة هذه العلوم. هذا موقف الأغراب من تراث الآباء، فما أحرانا ونحن أبناء أولئك الأفذاذ أن نحافظ على كنوزهم وتركتهم. وهذا الكتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي توجد منه 10 نسخ مخطوطة، اعتمد المحقق والأستاذ صبحي السامرائي على 3 منها، 2 في دار الكتب المصرية والثالثة في عداد مخطوطات مكتبة آيا صوفيا في إسطنبول التي تحتوي على نفائس المخطوطات العربية والإسلامية في مختلف العلوم والفنون والمعارف. وقد قدم المحقق للكتاب مقدمة أشار فيها إلى أهمية التصنيف في مصطلح الحديث، ثم أشار إلى أهم الكتب المصنفة في علوم الحديث كذلك، ومن هذه الكتب كتاب الخلاصة للطيبي الذي كان كتابه في أصول الحديث خلاصة بحق لعلم مصطلح الحديث الذي هو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن والتحمل والأداء وصفات الرجال. وهذا العلم خص الله به هذه الأمة، فلم تعرفه أمة من الأمم قبلهم، فكان علماء الحديث كالصيارفة في معرفة صحيح النقد من زيفه. ولقد ظلت علوم السنة تنمو وتتسع حتى أصبحت تتناول في البحث والدراسة أسماء الرواة وأنسابهم وقبائلهم وكناهم والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق وألقاب الرواة والمدن التي نزلوها، ومعرفة أحوال الرواة الأخرى وعمن رووا ومن روى عنهم، ثم ميزوا الرواة الثقات من المجروحين والضعفاء ونعتوهم بشتى النعوت، فهذا راو ثقة ثبت، وذاك وضاع كذاب، وهذا مدلس، وذاك ضعيف. هذا بالنسبة لسند الحديث. أما بالنسبة لمتون الأحاديث فقد شرحوا غريب ألفاظ الحديث، وتكلموا على فقه الأحاديث وعن ناسخ الأحاديث ومنسوخها، وبينوا علل المرويات، وقسموا الأحاديث إلى أنواع الصحيح والحسن والضعيف، وميزوا بين الحديث المرفوع والموقوف، والمستد المتصل من المنقطع، والمرسل والمعضل والشاذ والمنكر والمضطرب والمقلوب والموضوع، إلى غير ذلك من أنواع الأحاديث. ثم بحثوا في صفة من تقبل روايته، وكيفية سماع الحديث، وطرق تحمله، وطرق أدائه، وبحثوا في آداب المحدث، وطلب الحديث، والمصحف من الأحاديث، ومختلف الأحاديث، وكيفية الجمع بينها. ثم بينوا طبقات الرواة وأكابر الرواة من الصحابة والتابعين. وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه 61 نوعا من فنون علم المصطلح، وهذا الذي سردته آنفا هو في الواقع ما تضمنه كتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي من موضوعات. والطيبي وكتابه الخلاصة في أصول الحديث مسبوق بعشرات المؤلفات والمؤلفين في هذا المجال، وقد استفاد منهم وأشار إلى بعض تلك المؤلفات بقوله: هذه جمل في معرفة الحديث مما لا بد منه للطالب، لا سيما من تصدى للتحديث، لخصته من كتاب الإمام شيخ الإسلام ابن الصلاح، ومختصر الإمام المتقن محي الدين النووي، والقاضي بدر الدين المعروف بابن جباعة، فهذبته تهذيبا ونقحته تنقيحا، ورصفته ترصيفا أنيقا، فوضعت كل شيء في مصبه ومقره، وأضفت إلى ذلك زيادات مهمة من جامع الأصول وغيره، وسميته بالخلاصة في معرفة الحديث، ورتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. وقد جاءت هذه المقاصد أو الموضوعات، موضوعات الكتاب، في 4 أبواب: الباب الأول في تعريف الحديث الصحيح وأوصافه، الباب الثاني في معرفة أوصاف الرواة، الباب الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه، الباب الرابع في أسماء الرجال وطبقات العلماء. وإذا كانت الكتابة في علم مصطلح الحديث قد ابتدأت في حوالي 3 الهجري، وكان كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي أبي محمد الرام هرمزي المتوفى 60 و300 من الهجرة النبوية من أوائل مصنفات في هذا العلم، فإن التصنيف في علوم المصطلح قد استمرت فنونه ونمت وتشعبت أفنانه، وظل اللاحق يضيف إلى السابق إلى ما بعد 10 الهجري في هذه المسيرة المباركة في تأسيس مصطلحات الحديث وبناء أركانه وفي شروحه ومختصراته. جاء كتاب الخلاصة في أصول الحديث لحسين الطيبي المتوفى 43 و700 هجرية، وكان بحق خلاصة نافعة وجيدة ومفيدة وجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.